قات نتكلم فيها. طبعا هو بيتكلم على ان هو اي البنوك الربويه يعني عشان انا اعطي صوره واضحه للاخوه الافاضل ليعرف ما الفرق بين المصرف الاسلامي وبين المصارف العاديه اللي هي البنوك الربويه عشان حتى يفهم في التعاملات هل هو بهذا تعامل مع مصرف اسلامي ام لا. الفرق الجوهري في هذا وذاك بين المصارف الاسلاميه هي تدخل على اساس المضاربه والمشاركه فهو تاجر بالاصاله. المصرف يستعيض عن القروض الربويه بايش؟ بالاعمال التي تطفي عليها الشرعيه بالاعمال التي فيها الغنم والغنم. ده الاصل في الفرق جوهر التفريق بين المصرفين. المصرف الاول مصرف ممول اصاله فقط. يعني حياة المصارف العادية بأسرها تعاملات كل المصارف العادية بأسرها هي ايه؟ القرض الاقراض والاقتراض فقط. يعني اي مصارف ليست قائمة الا على امرين جديدين، الامر الاول الاقراض ثم والاخذ بالفائدة، والامر الثاني الاقتراض. المستثمر الذي ياتي يضع المال هو بيعمل ايه؟ بيجعله حصيلته في الوديعة او في غير الوديعة، ان هو التوصيف الشرعي له هو اقترض منه هذا المال وسيعطيه المال بايه؟ بزياده، فياخذ القرض ده ليته اخذه استهلاكا مثلا الاستثمار، لا فياخذ هذا القرض فيعطيه لهذا. ايش اللي بيفعل؟ هو الان صار وسيطا في الاقراض والاقتراض، فياخذ القرض فيعطيه فوقه ب100 ويقرض وياخذ فوقه 150، فهو ما هو الا انه اخذ مال سين اعطاه لصاد ثم اخذ من صاد المال فوقه 150، جنب الخمسين له وأعطى للثاني إيش؟ المئة فوقه. هذا فقط الذي عمل. إيش اللي بيعمله الآن؟ وين عمله؟ وإيش المجهود؟ وإيش اللي ممكن أن يتنامى الاقتصاد في هذا؟ ما؟ ولذلك أنت ترى كثير من اقتصاد العالم بأسره كله بيبحث الآن عن المصارف الإسلامية. لما؟ لأنه عالم المسألة ما فيهاش الحق، أن هذه هي داعية للبطالة بحق، ما في أي شيء. أما المصرف يقول لك لا، ليس الأمر كذلك، انا بدل ما اخذ منك قرض انا ادخلك في ايش؟ في استثناء، استثناء او سلم او تجاره، في التجارات شراء السيارات وبيعها، امر بالشراء، ايضا عقود، العقود اللي هي متناهيه، العقود المركبه كمساله الايجار المنتهيه بالتمليك او المشاركه المتناقصه. تعرفون يعني ايه المشاركه المتناقصه؟ يكون مشارك هو ب 50% وهذا ب 50%، والبنك اللي مشارك معك اللي هو المصرف الاسلامي المشارك معك بيقول لك حصتي انا ابيعك اياها. انا الان داخل معك عشان انا وانت نبني الاقتصاد، وانا ما اريد ان انا املك ارض او املك عينا، انا اريد مال لان انا بستثمر للناس، فانا حصتي انت هتشتريها، لكن هتشتريها ايضا بايه؟ كل ما يعلى كل ما تشتري، لكن انا بدل ما انت ممكن تشتريها من غيري ب 50 انا ابيعها لك ب 40. فدي شركه متناقصه، كل ما ياخذ سهم من اسهمه من اسهم المصرف، المصرف بياخذ الريع على الاقل مش على الاكثر ويعطي للناس، يبقى افاد واستفاد، وحركه العمل قد انتشرت، وايضا اصبح الامر فيه كما قلنا قطع للبطاله، لانه هيجعلك تاجرا، هيجعلك مستصنعا، هيجعلك رجلا وسيطا او مندوبا لمساله البيع والشراء والتجاره والذهاب والسفر وتخليص الاوراق وايضا عماله الاداره، كل ذلك فيه ما فيه من الخير. فده الفارق بين المصارف الاسلاميه وبين المصارف العاديه. المصرف العادي ما هو الا ممول اصيل جالس على الكرسي يقرض ويقترض فقط. المصرف الاسلامي ايش بيفعل؟ بينمي لك المال عن طريق امر تنموي، عن طريق التجاره، عن طريق التجاره، عن طريق المضاربه، عن طريق المشاركه. هذه المساله ان انضبطت بضوابط الشرع الصحيح فلا يدانيها من خير. فالاقتصاد اقتصاد المسلمين بأسره سينتعش انتعاش الله اعلم به حقا هذا الامر. فهنا بيتكلم على انه كانه بيتمنى وبيقول بان كل المصارف العاديه تتحول الى مصارف ايه؟ اسلاميه. وهذا امل منشود، هذا امل منشود، ونتمنى من الله ان يكون كذلك. فطبعا بقى اتكلم على مسائل كيفيه التحويل، وايضا مساله المعاملات كيف تقف المعاملات فوريا، لابد يوقف المعاملات الربويه، وايضا يرد الاموال الى التجارات ويبدأ في عقود استصناع او استثمار، عقود الامر بالشراء للمرابحة، العقود التي هي تستخدمها المصارف الاجتماعية. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اعجبني اولا بانه قال في الاستصناع، قال واذا يعني بينا له ان يأخذ بهذه العقود عقود الاستصناع ويعلم انه لابد من الدفع كل المال دفعة واحدة وبعد ذلك يأخذ السلعة او المستصنع على الوصف المحدود، وهذا لفعلها الذي نتبناه، لان الاستصناع سلم ناقص الشروط حتى تتم الشروط انه يدفع كل الناس مقدما وبعد ذلك ياخذ الموصوف في الذمه على نفس الوصف. لكن هو لم يقل بالجزم، هو قال بالاستحباب، قال واستحب له ذلك فان قسط ونجم فهو صحيح على قول الاحناف. فان قسط عامه انا ارتاح جدا انه يقول بذلك، انه يبين ان الاجماع على ان صحه عقد الاستصناع اندفع المال كليه ايه مقدما، دفع المال نقدا وانتظر المستصنع الموصوف في الذمة بالإجماع، هذه معاملة صحيحة. لكن إذا قلنا بالتنجيم والتقسيط صار الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف على أمر لسنا بصدد التفصيل عنه. لكن هو ختم الباب بمسألة المال المحرم. إذا قلنا المصرف العادي فيه أراد أن يتحول أو يحول نفسه إلى إيش؟ ها بسرعة إلى مصرف إسلامي، لو حالتين، الحالة الأولى أصحاب البنك أنفسهم هم يريدون ذلك ولا تدخل احد اجنبي، او ياتي احد اجنبي، اجنبي يعني ايه؟ يعني مش صاحب، مش مالك، راجل اخر، تاجر اخر، لا التاجر الاخر هو الذي ياخذه وياخذ منه المعاملات ويرده. ليش؟ لانه بيفرق بالمال في المعاملات الداخليه التي فيها مال حرام. فقال واما المال الحرام فلا بد من ايه؟ من التخلص منه، هو اجمالا. فلذلك انا اتكلم عن هذه المساله، هي مساله مهمه وشائكه جدا، لان ما منا من احد الا ممكن ان يكون قد زل قد سقط في بعض الاموال، ما يدري هذه الاموال هي محضيه الحل فيها موجوده، الشبهه فيها موجوده، لا ماذا يفعل في المال الحرام. في اجمال وتفصيل. طبعا بالنسبه للمال الحرام هذا من اعظم السيئات، بل هو من الكبائر، لان الله جل وعلا قال ايه؟ قال لا يا الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال ولا تقولوا رحيما. فالنهي هنا نهي للتحريم، والجسد الذي ينبت من السحت فالنار أولى به. وقد قالت عائشة وبين ذلك بأن درهم واحد من الحرام يأتي على الحلال فإيه؟ فيبعثره، لا يستقر الحلال، مش ممكن. تقول هو ودكتان لا يجتمعان، الحلال مع الحرام لا يجتمعان بحال من الأحوال. المال الحرام إذا جاء على المال الحلال لابد أن يذهبه، لا يبقيه بحال من الأحوال، لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجتمعان بحال من الأحوال. فلذلك لابد من تطهير المال، لابد من تطهير المال، إن شك في مال لابد أن يطهره، لا سيما وأن البركة تكون ممحوقة، وأيضا اللعنة تأتي على الإنسان بأكل مال الحرام. فإن وجد المال الحرام وتاب وأبى وأناب الرجل إلى ربه جل في علاه ماذا يفعل؟ أقول إجمالا، إجمالا دون التفصيل، نبينه بعد ذلك نفصل. الإجمال المال الحرام على نوعين، على قسمين، على حالين. الحالة الأولى حرام في ذاته، حرام في ذاته. الحالة الثانية حرام لغيره لا لذاته. يبقى مال حرام هو مال محرم، هو الآن الاسم موجود وهو محرم في ذاته، كإيش؟ كالخمر، كالبيرة، كالخنزير، كالميت، هذا حرام في ذاته. الحرام في ذاته هذا لا يمتلك ولا ينتفع به، طبعا لا يمتلك جزما ان الذي ربح، يعني رجل ربح خمرا فهو امتلك مالا ايه؟ حراما غير متقوم، فلا يمتلك. طيب وماذا يفعل؟ ينفقه على الفقراء. لما كل الفقراء هيمشوا يتطوحوا في الشارع، يبقى انت اصلا معنى انك تنفق عليهم الخمر، يبقى ده يعطينا حتى الناس اللي هم يذهبون الى الله جل وعلا يتضرعون، هيتضرعوا كيف؟ فنقول ده اتلاف لا يمتلك ولا ينتفع به. يبقى اذهاب هذا المال الحرام بانه يعدم، هذا التخلص من الحرام. ان كان حراما لذاته فلا يمتلك، هذا بالاجماع ولا ينتفع به، لانه مال غير متقوم خلاف الاحناف، غير متقوم وغير مال فلا ينتفع به بالاجمال. الجانب الاخر مال محرم لكن لغيره، هو في ذاته حلال كالدراهم كالدنانير كمعاملة حتى البيع والشراء وإن كان فيها الغش. فهذا المال الدراهم والدنانير والدولارات واليورو مثلا، هذه كلها عملات إيه؟ حلال ولا حرام؟ نجسة ولا طائرة؟ طائرة ليس فيها ثمة شيء، حلال والسلام. فإذا كان المال حلال في ذاته والتحريم هنا للكسب، فهو أولا لا يمتلك وجوبا بالإجماع، لا يمتلك ان كان الكشف عن غير مشروع رشوه، اللي هم بيسموها دلوقتي قهوه اسمها ايه؟ اكرميه عندكم ها قهوه، لا قهوه طب راجل بيشرب زنبيل قهوه، بيشرب بحور قهوه طول ما جاء من الصبح بالليل ما بياكلش ولا بيعمل شيء غير انه بيشرب قهوه. فهي اصلا فهذه المساله المال هذا مال الرشوه، هذا المال مال اصل المال ليس بحرام لكن هو حرام لكسبه، فهذا اجماعا لا يمتلك. الرجل المرتشي لا يملك هذا المال لقول السلام على الله الراشي والمرتشي وايه والرائش الوسيط بينهم، فاذا لا يمتلك لكن ينتفع به، لكن ينتفع به. طبعا الانتفاع يكون تفصيل، تفصيل هناتي اليه. يبقى فهمنا الاجمال، ناتي الى التفصيل. امر طب البحر الهادي ابا الله شيخ عبد الله مات، ناتي بالوساده تشرب ماء بس تنسيني انا اريد اشرب. اعطيني يا شيخ صب على راسه واتيني من بعد ذلك. صب على راسك يا حبيبي، فهمت المجمل ولا ما فهمت؟ طب جيد. يبقى اذا التفصيل، التفصيل بقى نقول لا المال هذا مال اقسام، لان الذي امتلك المال الحرام ممكن يكون ايه كافر، كافر امتلك مالا حراما ثم اسلم. وطبعا هو اول ما يقول الاسلام يعجب ما قبله، الرجل الان يقول انا اريد ان اكون اقف امام ربي جل في علاه الارض البيضاء النقيه، اخذ نظيرا بصحيفه بيضاء عند الله جل في علاه، فماذا افعل؟ يبقى اذا الاول من الاموال، اموال كانت بيد الكافر ثم اسلم، كان كافرا وامن الله، اللهم امن على الجميع بالاسلام يا رب العالمين، فمن الله عليه بالاسلام وفي يدي مال حرام، مال حرام سواء لكسبي او لذاتي او لغير ذاته، هذا الذي سنفصله. ثم القسم الثاني قسم ايش؟ اموال المسلمين، كسب المسلم هذا المال من طريق حرام او يعني من طريق غير مشروع. يبقى القسم الاول قسم المال، المال الذي بيد الكافر، المال الذي بيد الكافر. نقول هذا المال الذي بيد الكافر انواع، مال بيد الكافر قد قبضه خلاص هو حصله، ومال بيد الكافر لم يتم الملك التام عنده بالقبض. انتم معي؟ طيب المال الذي قبضه الكافر من ربا، من بيع خمر، من بيع خنزير، من بيع نجاسات، من غش، بل قل سرق كافرا مثل، هذا فوق ما نقول، غصب مالا لكافر مثل. جيد. يبقى اذا هذا القسم الاول من المال. القسم الثاني من المال تعامل مع معاملات ربويه مثلا، او باع خمرا ولما يقبض المال، ولما يقبض المال. الاول نقول كل ما بيدك فهو حل وبل لك، حتى لو سرق، حتى لو غصب من كفر مثل، حتى لو كافرا واسلم واخذ هذا المال لا يؤخذ منه هذا المال. ليش؟ وايش الدليل؟ من وين انت بتاتي بهذا؟ اما تعدى على غيره؟ نقول الادله كثيره جدا. يقول الله تعالى تصريحا في الكتاب، قل يا ايها، قال الله تعالى قل لمن في ايديكم، يا نبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا. ها الايه بقى التي بعدها، هذه الايه تذكر بها الايه التي اوردت. قال الله تعالى ان ينتهوا، لا البدايه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما سلف، حتى لو غصب مال. وسأبين ذلك. يعني لو طلع الرجل ده كان هجان بيصعد على البيوتات الكفر يسرق المال، حتى لو كان كذا حلو، الحمد لله حلو، وبالآن المسألة راحت على ناحيتين والرجل استفاد بهذا المال. يعني ما يرده؟ لا ما يرده. ليش؟ قلنا هذا شرع الله جل وعلا. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا حديث صريح في الباب، حديث رواه أبو داود وغير أبو داود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم وبيده شيء فهو له. هنا الاستدلال بالحديث على إيه؟ التعميم، صح ولا لا؟ قال من أسلم على شيء فهو له، من أسلم وبيده شيء نكرة في سياق الإيه؟ فيفيد العموم، كل ما بيده سواء كان حراما أو غير حرام فهو حل نبل له. قال من أسلم على شيء فهو له، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الإيه؟ في المقال. طب قالوا لا هي احتمالية، أنت بتستدل على أنه لما قال سلم فهو له يعني كان حراما فهو له، كان حلالا فهو له. لا احنا عندنا أصول الشرع تقول حرام ليس له. قلنا لا، احنا عندنا دليل يؤكد أن المسألة على التعميم. قالوا ما الدليل النص في المسألة؟ قلنا المغيرة بن شعبة. تعرفون المغيرة بن شعبة هو الذي وقف ملثما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عروة بن مسعود الثقفي لما أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت أحدا قبلك يفعل بقومي ما تفعل؟ فضربه بإيش؟ بمؤخرة السيف. ضربه فقال له أخر يدك عن رسول لحية رسول الله. قال من أنت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فابتسم، قال هذا المغيرة بن شعبة. فقال له يا غدر، أي غدر، ما زلت أنا إيه منافح عن غدرتك إلى يومنا هذا. إيش بقى الغدرة التي وقع فيها؟ الغدرة وقع في المغيرة. المغيرة كان معاه صحبة من الكفر، شربوا الخمر وهم في رحلة، يعني المهم بعدما شربوا الخمر وسكروا جميعا، قام المغيرة فقصت للجميع وسلب أموالهم وهرب. هرب أم راح للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل، يبقى راح بغنمتين، غنيمة قتل أولئك الكفرة وإيش والأموال الطائلة التي أخذها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقص عليه القصة بأنه قتل أولئك الكفرة وجاء بالمال، فسلم على سلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما المبايعة على الإسلام فقد قبلناها، وأما المال فلا. لكنه لم إيش لم ينكر عليه وجود هذا المال، لم ينكر عليه وجود هذا المال، بل كافر، وحتى وإن أخذ هذا المال ليس عليه أن يرده بهذا الحديث الصريح من سلم. لكن هنا شرط استثناء، لكن إن كان المال الذي أخذه الكافر من مسلم وجوبا لابد أن يرده، لكن إذا كان المال الذي أخذه الكافر من مسلم وجوبا لابد أن يرده، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب إيه؟ إلا عن طيب نفس منه. هذا هو يبقى هذا القسم الأول. القسم الثاني هو تعامل مع مثله من الكفار بعقود ربوية، أو باع لهم الخمر أنهارا، باع لهم الخنزير، قبض مقدمات المال ويبقى له الباقي. طيب قلنا له إن لم تقبض فلا يجوز لك أن تفعل. قال أنتم أحللتم لي اللي نهبته ولا تحلون لي بعقد بيع وشراء، فهذا بالحل؟ قلنا نعم، شرعنا هو الذي يقول بذلك. قال كيف؟ قلنا لما أسلم حكمنا فيك سرعة، شرع الإسلام بقى شرع الله جل في علاء، أحكام الإسلام وأحكام الإسلام جل في علاء. قال الله جل في علاء عن الربا ماذا قال؟ قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال فله ما سلف وأمره إلى الله، فإذا إذا له ما سلف إذا قبض، فإن لم يقبض فليس له ذلك. لذلك الإسلام قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. إيش يقصد؟ يقصد ما مضى ولا يقصد المستقبل؟ المستقبل، لأنه هو ما مضى قد مضى، لأن المسلم قال لعمرو بن العاص، عمرو العاص أكل الربا وأخذ مال حرام، ولما جاء يبايع المسلم قبض يده، قال يا عمرو ما لك تقبض يدك؟ قال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط المغفرة على ما سبق. فقال ألم تعلم، أما علمت أن الإسلام يهدم إيه؟ يهدم ما قبل. فإذا كانت القسم الثاني، إذا كانت معاملات بينه وبين الكافرين، وهذه المعاملات بعقود لكنها عقود محرمة، ما قبضه فهو حل وبل، وما لم يقبضه ما دام قد أسلم جاء الإسلام فحرم عليه أن يقبض الباقي، وليس له أن يأخذه بحال من الأحوال. هذا قسم من قسم إلى المسلم بقى. أما قسم المسلم فالأمر عليه شديد، المسلم لا يجوز له أن ينتهب ولا يسرق ولو كان كفر، لو فرعون لا يجوز للمسلم أن يسرقه ولا أن يظلمه ولا أن يأخذ منه ماله بحال من الأحوال، إلا بالضبط التي ضبطها الشرع. هذا لسنا بصدد التفصيل في ذلك. فالمسلم له ضوابط شرعية تمشي عليه. فالمسلم إذا أكل مالا حراما فالمال الحرام هذا أيضا على أقسام. القسم الأول أنه قد أخذ امتلك المال الحرام الذي هو كما قلنا أنه إيش اللي هو حرام لذاته، امتلك خمرا، الرجل عنده دن الخمر الكبيرة يريد أن يبيع الخمر، قلنا له هذه لا يجوز لك أن تمتلكها، هي حد لا شيء لك فيها. خنزير عنده وادي من الخنازير، قلنا هذا أيضا لا يجوز لك أن تبيع وتشتري فيه. رجل عنده وادي من الكلاب، وهذا بعض الناس مدمنة، أنا رجل أقسم بالله بيتصل فيها، كان أخوه مات يعني وصى وصية فبيسألني عن الوصية، فوجدت أن الرجل يقول فيه أموال، قلت له اتق الله لو ديون لابد أن تسدها، الرجل ممكن يكون من أهل الجنة بس يحبس في قبره من أجل الديون. قال والله والديون في كلبين. قلت له كلبين إيش يعني؟ أنا مش أنا معرفش المسألة. قال لي في كلبين مولدين عنده ودول أصلا واحد شركة معاه، فأنا قلت كلبين ب15 سعر بجنيه ب2 جنيه، فلقيته بيقول لي كلمة كده ب6000، قلت له تاخدني تبيعني لو جبت لك 500 جنيه وبعمل لي اللي انت عايزه، قلت له كان ب6000 اقفل التليفون، اقسم بالله قلت له خلاص اقفل الهاتف، بس 6000 ده تجاره الكلاب اصبحت بهيصه بهذه الطريقه. فناس بقى عندهم وادي من الكلاب بيفعلون ذلك. لما انت بقى راجل زي ده، لما انا اقول له ان 6000 حرام هيدخلني مع اخوه هيقول لي عدي لك تحت هينزلني معاه على طول. فانا اهرب مش عارف اهرب. طب يعني قلت له طب سال غيري. قال لي الان انا اريد الوصيه. قلت له دي وصيه باطله المال حرام. استنيت بقى اللي هيحصل لي. فهي المساله 6000 بجد صغير قد كده. فخلاص انتهى الموضوع. فالحاصل ان انا اقول للرجل ده لو امتلك وادي من الكلاب هذا هذا لا مال له في ذلك بحال من احوال الراجح الصحيح. طيب لو كان الرجل امتلك فباع باع الكلب زيد امتلك الكلاب وباعها باموال ب100000. طيب باع باموال طائله وقبض المال يبقى الاولى انتهت. الاولى كما قلنا في امر الكفر اذا كان مالا حراما لذاته فهو لا يمتلك وهو ايه لا ينتفع فهو معدوم المساله انتهت فهو معدوم. لكن الحاله الثانيه انه يكون قد اخذ هذا المال عن طريق المحرم اما عن عقد محرم واما بدل عن محرم يعني بدل عن محرم لذاته او عن طريق عقود محرمه. مفهوم الكلام؟ يبقى اذا باع كلبا واخذ ثمنه باع كلبا واخذ ثمنه او باع خنزير واخذ ثمنه باع الخمر واخذ ثمنه. الثمن هنا حرام الطريق حرام لكن هو في ذاته لكن هو عن بدل عن ايه عن محرم لذاته. هذا اذا قلنا محرم لذاته فلا يمتلك ولا ينتفع به. هذا العقد باطل يبقى لا يجوز للمشتري ان ايه ان يقبض الثمن صح ولا لا او للبائع ان ياخذ الثمن. والاخر اذا اخذ الكلب ايضا يمتلكه لكن لا يدفع فيه مالا. هنا العلماء لما قالوا العقد باطل فهل يرد عليه المال ام لا؟ مفهوم الكلام؟ زيد اشترى كلبا من ايش؟ من عمرو فقال ب100000 فاعطاه 100000 واخذ الكلب. فلما علم بان المبادله مبادله محرمه والعقد محرم قال لا خذ كلبك واعطني مالي. لا يرد. يبقى المال الذي كان بدلا عن محرم لذاته بعقد محرم لا يمتلك بالاجماع لا يمتلك ولا يرد لصاحبه مع ان العقد باطل. لا يرد. هذا تاديبا له لا نجمع له بين الحلوين هيكون ظاهر في المثل الذي اضربه بعد ذلك فلا يرد. يبقى اذا الامر الاول فيه في التطهير من هذا المال الحرام لا يمتلك. ثاني لا يرد لصاحبه مع ان العقد باطل يعني المفروض يرد لصاحبه. هذا اصول الشرع هكذا. لا يرد لا نجمع له بين الحلوين. وايش نفعل فيه؟ تصدق به على فقراء المسلمين. طبعا هذا كما سنبين خلاف جمهور اهل العلم يقول يوضع في مصالح المسلمين مستشفيات ارصفه طرق سفن لكن ما اكل وشرب او شراب لا وهذا خطا بيت. بل غنيه الفقراء من السؤال افضل من ذلك. والا فالدراهم والدنانير ليست ايه محرمه وليست نجس ليست محرمه وليست نجس فاستخدامها لا ليس فيه ثمه شيء. يبقى اذا لا يرد لا يمتلك لا يرد ولكنه ينتفع به بالتصدق على فقراء المسلمين. المسألة الثانية اللي اثبت لكم ذلك حتى بعد ذلك ناتي بالدليل هو اذا تعاقد رجل مع امرأة على الزنا واعطاه اجرة الزنا هذا العقد باطل محرم صحيح محرم لذاته ولا لا باطل عقد محرم. وهي امتلكت المال وهو انتفع بالجماع. طبعا هو انتفاع بالجمال هي اثمه واثم الزنا ليس بالهين لكن المال هي لا تملكه هل يرد له؟ لان العقد باطل اصلا اصول الشرع ان هو يرد ايه؟ يرد له. العلماء قالوا لا لان هذه ذريعه الى ان يتقوى به على معصيه الله. فنحن لو قلنا من اصول الشرع بان بطلان العقد يقتضي رجوع المال للصاحب والسلعه للبائع اللي هو المشتري والسلعه للبائع هذه اصول الشرع لكن جاني مقصد من قصد الشرع يمنع هذا الاصل وهو حسم المادة وسد ايه الذريعة لا نجمع له بين الحلوين. انت لو جيت واحد محترف في مسألة تأجير المرأة مثلا هو يزني بها وجيت قلت له يعني اتق الله المال حرام اتق الله استغفر الله الزنا حرام استغفر الله تاني يوم مش هيفعل راح جاي على المسألة انه مش هيدفع شيء بقى كل شوية مال يرد له. فاذا قال العلماء لا يجمع له بين الحلوين لا يجمع له بين الحلوين. اصل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث قال ثمن الكلب خبيث ثم ونهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن. في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم فإن جاءك اللي هو إيه صاحب الكلب اللي هو اللي اشترى من الكلب فإن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا فإن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا إذا لا يستحق شيء. هذا نص في الباب إن جاءك يطلب ثمنه فإيش فاملأ كفه ترابا أنت لا عنده لا يملك ذلك ولا يرد له. هذه بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون قد أخذ هذا المال ليس بعقد ولكن بغصب، بغصب، بسرقة، بنهبة، برشوة. هذا لا يمتلك إجماعا، يبقى المال أصلا حرام لغيره مش حرام لذاته أو الآن، ولا يبقى إذن فيه أمران لا يمتلك إجماعا. طيب وينتفع به؟ لا، لا ينتفع به إجماعا أيضا، لابد أن يرد إليه. لا يمكن أن تقبل توبة المرء الذي أخذ هذا المال برشوة أو بغصب أو بسرقة أو بنهبة أو بغش، لا يمكن أن تقبل توبته إلا بأن يرد المال لصاحبه، فإن لم يرد الصاحب لابد أن يرد المال لوارثه. إن لم يفعل مع وجود صاحب المال والوارث وتصدق به للفقراء فهو متعدي مرتين، تعدى بالغصب أو السرقة أو النهبة، وتعدى بإيش؟ التصرف فيما لا يملك، فأثم مرتين ويحسب أنه يحسن صنعة. يبقى إذن عندنا المال الذي أخذ من طريق غير مشروع ليس بالتعاقد بالمفاعلة، بل المسألة غصب أو سرقة أو نهبة أو إيه؟ أو رشوة، هذا فعل محرم، عليه أن يتوب. فمن تمام التوبة أن يرد المال لأصحابه. يبقى إذن هذا المال لا يمتلك ولا ينتفع به، لا يتصدق به، بل لابد من الرد إلى صاحبه. فقام فقال: طب ماذا أفعل؟ قد بحثت عنهم بحثا حثيثا ولم أجد أحدا، لا الأصيل ولا الوكيل ولا الوارث، ولم أجد أحدا من هذه العائلة، ماذا أفعل؟ قلنا له: افعل ما فعل ابن مسعود، افعل ما فعل ابن مسعود، عندما اشترى جارية ولم يجد الرجل صاحبها وأراد أن يعطيه المال فلم يجده، فقال الله، فذهب فتصدق بالمال وقال: اللهم إن هذا المال عن صاحب ما يستطيع أن يصل إليه. فقال: من هذا؟ اللهم إن هذا المال صادق عن صاحب الجارية، فإن راضي، يعني في الآخرة حيجد صدقة هي الآن، فإن راضي بها في الآخرة فحي هلا وأهلا وسهلا فمرحبا بذلك، فإن راضي وإلا يأخذ من حسنات القدر المال والصدقة تكون لي. ورع، هذا ورع حقا، يخشون من ربهم في الدقيق والجليل والصغير والكبير، لأنهم سيقفون أمام الله جل في علاه. فليتصدق بهذا المال وليقل: هذا عن فلان، فإن راضي وإن لم يرضى فالله يرديه بحسنات ويأخذ الصدقة له. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تبقى المسألة الأخيرة، إذا قلنا بما تقول أنت وأن الكسب كان كسبا عن طريق الغصب أو النهبة، وما استطعنا أن نرد المال لعدم الوجود، جاء الآخر فقال: وجدنا صاحب المال، لكن لو رددنا عليه المال ستحدث مفسدة أعظم مما تكون. يعني ضرب المثل، بالمثال يتضح المقال، لأن الفقير متصور: زيد يملك متجرا وعمرو يعمل عند زيد في المتجر، فكان عمرو يختلس المال دون أن يدري زيد حتى بلغ 100,000 اختلاس من زيد، فلما رق قلبه وعلم أنه على مشارف الموت وأنه قريب من ربه جل في علاه، أو قال: إني في يوم ما سأرجع إلى ربي، ماذا أفعل بهذا المال الحرام؟ ووجد التعب والمرض في أولاده، فقال: لن يرفع عني هذا البلاء إلا أن أرد الأموال لأصحابها. فأراد أن يرد المال، علم أنه لو رد المال كان يعلم من عمرو ومن الذي أخذ المال، عمرو يعني يرد المال إلى زيد. قال: فهو شديد جدا التعامل، أو رجل حاد جدا لا يمكن أن يقبل، ممكن أن يدخلني السجن، ممكن أن أقضي بقية عمري في السجن، أو ممكن أن يفضحني أمام الناس وتكون المفسدة العظيمة، ماذا يفعل؟ أقول: ليس لك إلا أن ترد المال حتى لو كانت هذه المفسدة، لكن بلطف، بأن ترد المال عن طريق هدية لأولادك. يعني كأنك تدخل، احنا عندنا تعرفون انتوا اصلا في كل البلاد في الاعياد الصغار بيفرحون بايش؟ بعدية. انت حاج الليلة هدية؟ تمام خلاص، حاج حاجة اخر. طيب عامة هي العادية، انت تدخل تعطيه ذلك، ما استطعت تبعث له بظرف، المهم تتصرف بأي تصرف أن تبعث هذا المال، ولن يجزئك إلا أن ترد المال له. وإن لم يكن إلا هذه المفسدة، أنا أدين الله بأنها لو خففت عليك بعض الشيء أولى لك فضيحة الدنيا أهم من فضيحة الإيه؟ الآخرة. لا سيما أن السلم لما وقف عند المتلعنين قال اتقيا الله، ثم قال لهما: أحدكما كاذب والآخر صادق. ثم أوقف المرأة قال: انتظر، ثم قال لها: فضيحة الدنيا أو عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، فاتق الله. كادت تتكلم ثم نظرت تذكرت أهلها، قالت لا، لا أفضح إيه قومي سائر اليوم، ثم حلفت كذبا في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها إن أتت به كذا وكذا على الوصف السيء فأتت به على وصف السيء وصف الزنا، فقال سلام لولا كتاب الله لكان بيني وبينها إيه شأن. فالأولى الرجل حتى يتوب توبة النصوح وارجع لرب جل في علاه أن يرد المال لصاحبه، وإن كان في بعض المفاسد لو سبه أو شتمه دون أن يفضحه له ذلك، وإن كان حتى سيزنه فالأولى له أن يفعل ذلك تبرئة أمام الله جل في علاه، وإن لم يستطع أن يصبر فعليه أن يعني يتوانى ويروي في الأمر حتى ينتهز الفرص التي منها يرد المال لأصحابه. وإن كان هذا المال قد استعمله فتنام، فكل النمو في هذا المال حق لهذا المال، يعني إن أخذ المال بعدما سلبه بعدما اختلسه بعدما غصبه عمل به فربح ربحا وفرا، هذا الربح هو لا يملك فيه فلس، لا يقال يأخذ حق المضارب ويقتسم الربح بينه وبينه، لا لا يملك فيه فلسا واحد، كل المال للرجل لأنه غاصب متعدد فلا ينزل منزلة المضارب، فكل المال الذي جاء ربحا لهذا المال المغصوب يكون حقا محضا صرفا لصاحب المال. هذه آخر مسألة نتكلم عنها في مسألة المال. نعم تفضل تفضل. المال الذي قبضه المسلم ثم تاب توبته لا تتم إلا بنفقة، إما أن نقول بأن ينفقه على الفقراء طيب، أو يرده لأصحاب كان غاصبه. يعني نقول نضرب مثلا، رجل كان يتعامل مع البنوك الربوية مثلا وأخذ قرض أعطى قرضه أخذ الفوائد، طيب هذا العقد الربوي اللي عنده الرجل هنا الذي عقد العقد الربوي المال الذي جاءه نقول لا يمتلك، لا يمتلك وينتفع به فينفقه على الفقراء.